بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في الحجم، ألفها الشيخ الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، من علماء القرن الماضي، كان من المفسرين الفقهاء في نجد، من أرض نجد، وكان عالما بكتاب الله تبارك وتعالى. له تفسير اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وله رسالات في الفقه وفي غيره، ومن أهم رسالاته القواعد الحسان التي بين أيدينا المتعلقة بتفسير القرآن. هذه القواعد ألفها ليست مرتبة الترتيب الذي هو على أبواب التفسير، ولا هي مرتبة على الفصول التي يرتب بها عادة الكاتب في علوم القرآن، وإنما جاء بالقواعد منثورة نثرا، وبثها قاعدة قاعدة، ويتكلم على كل قاعدة بما تيسر. هذه القواعد تعينه لمن ضبطها وعرف الأصول التي تقوم عليها، تعين على فهم كلام الله تبارك وتعالى الذي هو المقصود الأول من طلب العلم. كل من طلب علما ولم يكن مقصوده الأول فهم كلام ربه سبحانه وتعالى، فطلب العلم جهد بدون نفع وتعب بدون فائدة. فالمقصود الأول لمن أراد أن يطلب علما أن يكون همه الأول وشغله الشاغل أن يصل إلى فهم شيء من كلام ربه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود الأول، لأنه إن فهم كلام ربه فإنه سيعرف كيف يعمل به، ويكون قد حقق العبودية لله حقا. لأن تحقيق العبودية يكون كيف؟ يكون بتحقيق وتطبيق وعمل العمل بما في كلام الله سبحانه وتعالى، ولا طريق إلى العمل بكلام الله إلا أن تفهم كلام الله. وهذا أمر منطقي، لا يمكن أن تعمل بكلام حتى تفهمه. وهذه القواعد إن شاء الله تعين طالب العلم على فهم كثير مما يقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى قال في كيفية تلقي التفسير، قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، حتى أن الآية هذه نزلت في من سأل عن الأهلة، قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. ما مناسبة ذكر إتيان البيوت من أبوابها في معرض السؤال عن الأهلة؟ هي مسألة تكاد تكون منفصلة ظاهرا، لا ترى الرابط. لما سألوا عن الأهلة ماذا قال؟ قال: قل هي مواقيت للناس والحج، يعني هذا العلم فيما يتعلق بالأهلة لمن سأل عن الأهلة يكفيه، لكن من أراد أن يستزيد عن الأهلة ماذا عليه أن يفعل؟ أن يأتي البيوت من أبوابها، يعني أن يطلب علما. فإن طلب علما استزاد من علم الأهلة وعرف ما هي الأهلة، يعني الأهلة تحتاج لمن أراد أن يتعرف عليها يحتاج إلى مزيد علم، يحتاج إلى طلب علم، يحتاج لأن يسلك هذا المسلك حتى يتعرف ما هي الأهلة. إذن هي مسألة ما مسألة بس هي مواقيت للناس والحج، لا، فيما هو وراء ذلك وفيما هو أبعد من ذلك، لكنك لن تعرف هذا بمجرد أن تسأل، لأنك إن سألت ولم تكن قد طلبت علما فأنت قد أتيت البيوت من ظهورها. وأما إذا أردت أن تعرف ما هي الأهلة حقا عليك أن تطلب علم، أن تسلك الطريق الصحيح، وهو أن تأتي البيوت من أبوابها، يعني أن تسلك البيوت من أبوابها. حينئذ يكون عندك العلم الصحيح الذي تعرف منه الأهلة. وكذلك في علم القرآن، وهو أوسع من علم الأهلة، وأوسع من علم الكواكب، وأوسع من علم السماوات والأرض، وهو فيه كل شيء. علم الأهلة في القرآن كله مبثوث. كيف تتعرف على هذا العلم الذي أودعه الله تعالى في كتابه؟ أولا نحتاج لخطوات عملية، ليس فقط مجرد أننا نطلب علما. هذه كلمة فضفاضة، هذه كلمة كما يقال تحتمل معاني كثيرة وتحتمل أمورا عديدة. نحتاج إلى بيان الخطوات العملية لكيفية تلقي علم التفسير، حتى تتعرف، حتى تطلب علم التفسير، حتى تعرف كيف تسلك هذا العلم، لابد أن تضع أمام عينيك ونصب عينيك بعض الخطوات العملية التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها حتى يتعلم تفسير كلام الله جل وعلا. في خطوات قلبية وفي خطوات جوارحية، خطوات تفعلها بالجوارح. إذن هي مسائل قلبية ومسائل جوارحية. المسائل القلبية، أولا الإيمان الجازم القاطع أن القرآن فيه علم كل شيء. إن لم تدخل في القرآن على بهذه النية وبهذه النفسية بهذا الاعتقاد، فإنك تدخل في كتاب الله وأنت ظان أن فيه شيء ناقص، وفي شيء غير موجود، وفي شيء لم يبين، في شيء ستفقده في القرآن، فسيحرمك الله إياه. لأنك ينبغي أن تدخل في كتاب ربك وأنت موقن أنه كتاب الذي يعلم السر وأخفى، أنه كتاب الذي يعلم عالم الغيب والشهادة، أنه كتاب الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. هذه النية التي تدخل فيها في تعلم كلام الله تعالى نية تنفعك وتفتح لك الأبواب. كلما أحسنت ظنك بالقرآن كلما أعطاك القرآن، كلما أحسنت ظنك بالقرآن كلما أعطاك القرآن. فإن قلت فيه كل شيء فتح لك كل شيء، وإن قلت فيه شيء ناقص أعطاك علما ناقصا، وإن قلت لن أجد فيه إلا مسائل معينة يعطيك المسائل المعينة، يعطيك ما طلبت، يعطيك على قدر ما ظننت به. فكيفما تظن في كلام الله يعطيك كلام الله وحده بوحده. أنت طلبت 1 2 3 خذ 1 2 3، طلبت 1 2 3 4 خذ 1 2 3 4، طلبت من 1 إلى 1000 ستأخذ 1 إلى 1000. أنت ماذا تريد؟ ماذا تظن في كلام الله من الموجود؟ موجود كذا وكذا، إذن خذ كذا وكذا، لن تأخذ أكثر. فكلما أحسست بنقص تحرم هذا النقص ولا تعطاه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنك حينما تسلك طريقا تتعلم فيه كلام الله ينبغي أن تري الله فقرك إليه وحاجتك إليه، وأنه لا سبيل لك لأن تتعلم حرفا ولا أن تفهم كلمة إلا بمعونته ونعمته ورحمته بك. أنت مجرد فقير، عبد ذليل ضعيف جاهل، لا يعلم خيره، لا يعلم نفعه، لا يعلم أين فائدته، لا يعلم شيئا، واقف بين يدي سيده عاريا جائعا فقيرا مسكينا معدوما يطلب الرحمة والعطاء. بهذه النية يعطيك الله، بهذه النية يعلمك الله، بهذه النية. لكن إن صورت لنفسك أنك تعلم وأنه عندك الجهد وعندك الكتب وعندك المراجع وأنك والله أنا ما في عندي شيء يمنعني بنزل تفاسير وأفتح تفاسير وأبحث عن المسائل كثيرا ما يعني نسمعها ويعني نشاهدها. والله يعني سمعنا كلاما بحثنا عنه في التفاسير فلم نجده، صح ولا؟ هو موجود، هو موجود، لكن كيف بحثت وبأي نية؟ صح ولا لا؟ نسمعها كثيرا، والله بحثنا عنه فما وجدناها، بحثنا عن هذه فما وجدناها. فالنية التي تبحث فيها والنية التي تقبل على فهم كلام الله فيها هي التي تفتح لك أو لا تفتح لك، هي التي تعلمك أو لا تعلمك. هذا ليس فقط في التفسير، في كل العلوم. كلما أقبلت على علم بذل كامل وبخضوع كامل يعلمك الله ما لم تكن تعلم، ويفتح لك أبوابا ما كنت تظنها أنه سيفتحها، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تري الله تعالى فيك قوة، أو أن تري الله تعالى فيك علما، أو أن تري الله تعالى فيك يعني عزة. لا، كلما أريته ضعفا قواك، كلما أريته فقرا أغناك، كلما أريته جهلا علمك. هذا المفتاح الثاني. المفتاح الثالث في كيفية تلقي التفسير أن تشعر وأنت تتكلم وتبحث في تفسير كلام ربك سبحانه وتعالى أنك لن تحيط به علما، مهما علمك الله ومهما فتحت لك الأبواب ومهما اهتديت إلى وجوه في التفسير ستبقى عاجزا عن أن تحيط بكلام الله، لأن كلام الله ما هو حقيقة؟ كلام الله صفة من صفاته، يعني مدركين حقيقة الصفة، صفة من صفاته. من منا يعلم أو يعلم حقيقة معنى سمع الله؟ مين حد قادر يدركها؟ حد قادر يدرك بصر الله كيف هو؟ يعني ما هو حقيقة؟ ما هو؟ لا يمكن. صفة من صفاته، وكذلك كلامه، كلامه مجيد، يعني فيه قوة وفيه من البأس ما ليس في صفات أخرى. فلا يمكنك أن تحيط بشيء من كلام الله تعالى إحاطة كاملة. يفتح لك باب من ألف، بابين من ألف، ثلاثة من ألف، أو فلكن كل الأبواب هذه لا تفتح لأحد، لأنه أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى على الوجه الكامل، على الوجوه التي يعني الوجوه الكاملة لا يعلمها إلا الله. فحينما تقف عاجزا أمام الإحاطة بكلام الله تعالى هذا بحد ذاته نفع لك وخير لك في نيتك. ننتقل الآن للخطوات العملية الجوارحية، هذه كلها أعمال قلبية. الأعمال الجوارحية هي تعاطي الأسباب التي تعينك على فهم كلام الله تبارك وتعالى. في أسباب معينة ينبغي أن تتعاطاها، وأبواب ينبغي أن تطرقها حتى تفتح لك. لو افترضنا أن أبواب وأسباب العلم التي يتعاطاها طالب العلم في فهم كلام الله ألف باب، لو افترضنا أنها ألف باب، 999 باب في اللغة وواحد فيما سواه، طبعا هي ليست ألف وإنما هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل. يعني بمعنى أن أكثر ما يجب أن تتعاطاه كسبب لفهم كلام الله في أي باب؟ في باب لسان العرب. على أنواعه وأشكاله. والأبواب الباقية هذه كلها أبواب يعني لا شك أنها مهمة، ولا شك أنها أساسية، ولا شك أنها مصيرية في طلبك لعلم التفسير، لكنك تتحصل عليه فيها مثل القواعد التي بين أيدينا، هذه قواعد معينة، لكنك ربما تستغني عنها فيما إذا كنت قد طرقت أبواب العلم بالعربية بشكل صحيح في أبواب معينة هي محض كلام العرب وما جاء بها من عند نفسه رحمه الله. لما جاء بقاعدة، قاعدة هذه مأخوذة ومشتفة من قواعد لسان العرب، عرفنا؟ فلذلك الأمر الأساس الذي ينبغي الاعتناء به فيما يتعلق بتلقي التفسير علم العربية، لسبب مهم جدا، هو أن الله عز وجل قال في كتابه بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وعربيته هي سبب تفصيله. هذا الكتاب فصلت آياته. ما معنى فصلت آياته؟ محضت وفرقت وبينت وفسرت، هذا معنى فصلت. لولا أنها كانت عربية لما فصلت. لما قال المشركون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، صح ولا؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فماذا قال الله؟ أعجمي وعربي، تكون في تفصيل وغير تفصيل، يعني العجمة هو العجز عن التعبير، هي هذه العجمة، العجمة العجز عن التعبير، تسمى البهيمة عجماء. ليه عجماء؟ مش قادرة تعبر لك، مش قادرة تفهمك، تحكيك ماء مش فاهماشي وشو ماء، مش عارف يعني انت ما يعني لا تستطيع ان تفهم عليها، لانها لا تستطيع ان تعبر لك بالطريقة اللي انت تفهمها، فهي عجماء. وكذلك كل كلام غير كلام العرب لا يعبر، ذلك سموا أعاجم، لأنهم لا يعبرون بالطريقة التي يعبر فيها العرب. وسمي العربي عربيا لأنه يعرب، يعرب يعني بين، قل فلان أعرب عما في نفسه، يعني بين وفسر ووضح. فليس هناك طريقة تعبر فيها عن مكنونات نفسك كالعربية، ليس هناك طريقة توضح فيها شيئا، تفسر فيها شيئا، تفصل فيها شيئا كما تفصلها بكلام العرب. لذلك الجهد الأساس الذي يبذل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى هو في أي باب؟ في باب العربية، وهذا على أنواعها، في نحوها وصرفها وبلاغتها و اشتقاقاتها وألفاظها ومعانيها ولغتها وما إلى ذلك من الأمور والأبواب والفصول التي تتعلق بلسان العرب، كلها تصب في فهم هذا الكلام. ثم عليك بالأسباب الأخرى. الأسباب الأخرى طبعا أسباب عديدة جدا، منها كما قال رحمه الله: سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم معينة جدا على فهم كلام الله. ليه؟ لأن السيرة تبين لك كثيرا من مواطن النزول، أسباب النزول، وأنت تدرس السيرة، وهذا إن شاء الله ما سنحاول يعني تبيانه في السلسلة اللي حبدأها اليوم إن شاء الله. وأنت تدرس السيرة، أنت حقيقة ماذا تدرس؟ أنت تدرس الأحداث التي نزل من أجلها القرآن، صح؟ تدرس الحدث فتأتي على الحدث وتقول في هذا الحدث نزل الكلام الفلاني، نزلت الآية الفلانية، نزلت السورة الفلانية، هذه دراسة الأحداث. فأنت إذا كنت محيطا بالأحداث فأنت بما أحط؟ أحط بأسباب النزول إحاطة كاملة، يعني عرفت كل موطن نزل فيه قرآن، لما نزل فيه قرآن، ومعرفة كيف نزل ولما نزل القرآن، الجزء المعين من القرآن في موطن معين، هذا يعين على فهم كبير جدا، كما سيتنا في معرفة في أهمية معرفة أسباب النزول، هناك يعني فوائد عديدة جدا. فإذا عندنا العربية وهي الطاغية في مسألة الفهم، وعندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا العلوم الأخرى التي تتعلق بكلام الله جل وعلا، يعني ما يعرف بعلوم القرآن وما يتبعها. القاعدة الثانية قال: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومنهم من يعبر عنها بقوله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الغالب فيما نعرفه مما نزل من كتاب الله تعالى نزل لسبب، وهو المعروف بالآية السببية، يعني في آية سببية وآية ابتدائية. الآية السببية هي التي نزلت لسبب، والآية الابتدائية هي التي نزلت ولا نعلم لها سببا، قد يكون لها سبب لكن ما نعلمه، فنقول عنها آية ابتدائية، أي أن الله تعالى نزلها ابتداء دون سابق حدث، هذا معنى. أما السببي فهو الذي نزل عن سابق حدث. الآية الابتدائية لا شك أن لا تعلق لها بحدث، من حيث التعلق لا تتعلق بحدث الابتدائية، وهذا معروف. طيب الآية السببية، ونتكلم عن آية أو عن مجموعة من الآيات أو عن سورة كاملة، الآية السببية هي الآية التي لها تعلق بحدث. هذا التعلق بالحدث هل هو تعلق يقصر معنى الآية عليه أو لا يقصر معنى الآية عليه؟ ما معنى هذا؟ يعني حينما نزل كتاب، نزل قرآن في الصحابي الذي ظاهر امرأته، ظاهر يعني قال لها: أنت علي كظاهر أمي، وهذا كان في الجاهلية طلاقا، هذا كان في الجاهلية طلاقا، يعد طلاقا. فإذا قال رجل امرأته: أنت علي كظاهر أمي أو كظاهر أختي، طلقت منه. فجاء الإسلام وحرم هذا الفعل، يعني جعله منبوذا مذموما، ورتب على هذا الكلام، قال هذا ليس طلاقا، لكن رتب عليه كفارة لمن أتى وقال لامرأته هذا الكلام، عليه أن يعني يقيم الكفارة قبل المساس، قبل أن يمس امرأته عليه أن يدفع كفارة. طيب الآن الآية التي نزلت في بيان أو في حكم الصحابي الذي ظاهر امرأته، هل قصر معنى الآية عليه أو أن معنى الآية يتعداه إلى ما هو في حكمه؟ بل يتعداه إلى ما هو في حكمه. فكل إنسان صحابي كان أو غير صحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل رجل يأتي ويكون حكمه حكم ذاك الصحابي الذي نزلت فيه الآية، سيكون معنى الآية منسحبا عليه، ويطبق معنى الآية عليه، وما في الآية يكون له كما كان لغيره من قبل. إذن العبرة ليست في من نزلت الآية، والعبرة ليست لأي سبب نزلت الآية، وإنما العبرة بما تدل عليه الآية. طيب إذن ما فائدة أن تعرف لما نزلت الآية إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فما العبرة، يعني ما الفائدة في أن نعرف فيما نزلت؟ هناك فوائد عديدة، منها أنك تعرف المثال الذي تطبقه فيما بعد، يعني تعرف إذا ما أردت أن تطبق هذه الآية على حكم بعده، تقول هل يشبه الحكم الذي نزلت فيه الآية أو لا يشبهه، فعندك مثال واضح تطبق عليه ما هو من نظيره من بعده، وهذا مهم. ومن فوائد معرفتك لسبب النزول أنه يتوضح لك أمر ما كنت تعرفه، تفتح لك بابا في الفهم كنت تظنه شيئا وهو شيء آخر، كما في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أول ما يسمع الإنسان بهذه الآية ماذا يقول؟ إياك أن تؤذي نفسك، إياك أن تضرب نفسك، إياك أن تجرح نفسك، إياك أن تلقي بنفسك من مكان عال، إياك، صح، ينزلها بغير منزلها. لما سمع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعض الناس يتكلمون في الآية على هذا المحمل، قال: نزلت فينا معشر الأنصار. أيوة، انتبهوا، يعني في إلى سبب، فلما كان لها سبب لا تنزلوها على غير سببها، يعني لا تحملوها ما لا تحتمل. ما معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوحات والغزوات وصار تسعت رقعة الإسلام، قلنا نحن معشر الأنصار، قلنا: هل عدنا إلى تجارتنا؟ نعود لبساتيننا، نعود لزراعتنا، نعود للتجارة، نعود، يعني نشوف حالنا، يعني كل هذه الأمور كلها أوقفناها، ما عد لا واحد لا شاف بستانه ولا شاف تجارته ولا كذا. فلما فتح، يعني فتحت البلاد وبدأ تتسع رقعة الإسلام، يعني هلا رجعنا فرأينا ماذا نفعل في فيما أهملناه من سوقنا وتجارتنا وبساتيننا ونحو ذلك. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو لم تعرف مناسبتها لحملتها على غير محملها، لو لم تعرف مناسبتها لحملتها على غير. وهكذا كثير من الآيات التي تتكلم عن مثل هذا الأمر. فلما يقول لك الصحابي: نزلت في كذا، كما قال ابن مسعود وغيره، نزلت في كذا، نزلت في كذا، نزلت في كذا، هذا لا يعني أن لا تحملها إلا ذاك على تلك الواقعة وعلى ذاك الحدث، وإنما حملها على كل ما هو شبيه بذاك الحدث. وهذا معنى قوله: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك. هذه قاعدة عربية محضة، هذه قاعدة عربية محضة، لا علاقة لها لا بأصول ولا بتفسير ولا، هذه قاعدة تعرفها العرب من كلامها. الألف واللام الداخلة على الأوصاف تدل على الجنس والاستغراق. فقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال: الأوصاف التي تدخل على هذه الكلمات يكون الأجر مرتبا لأصحابها على قدر ما يكون من تلك الأوصاف في أصحابها. يعني إن المسلمين والمسلمات، معنى الإسلام يتفاوت بين مسلم ومسلم، معنى الإيمان يتفاوت بين مؤمن ومؤمن، فليس كل مؤمن كالآخر، وليس كل مؤمن على قدر إيمان الآخر، فكلما تفاوت الإيمان كلما تفاوت الأجر يوم القيامة. وهذا يعني أن قوله المؤمنين والمؤمنات يعني جنس المؤمنين وجنس المؤمنات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة، يعني لهم أجر ومغفرة عظيم على قدر ما يتوفر من هذا الوصف في أصحابه. طيب هنا ماذا استفدنا نحن؟ استفدنا أن كلمة المؤمنين والمؤمنات تفيد استغراق كل المؤمنين والمؤمنات، ما استثنى أحدا. لكن كيف نجمع بين هذا وبين أن لأهل الجنة منازل؟ لو كان كل المؤمنين وكل المؤمنات لهم منزلة واحدة، ولا وقال المؤمنين والمؤمنات يعني ما استثنى أحدا من المؤمنين والمؤمنات، فكلهم لهم مغفرة وأجر عظيم. لأن كلهم لهم نفس المغفرة ونفس الأجر العظيم، لا، تختلف باختلاف توفر معنى الإيمان في أصحابه. عرفنا؟ فعلى قدر ما يكون الإيمان متفاوتا على قدر ما يكون الأجر والمغفرة متفاوتة. قوله إن الإنسان خلق هلوعا، أي مسألة يجب التنبيه عليها، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. طيب، إلا المصلين، هذا الاستثناء هل يعني أن الذي يصلي لم يخلق هلوعا؟ انتبه فيه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هل هذا استثناء يدل على أن يعني إلا المصلين لم يخلقوا هلوعين؟ يعني إلا المصلي لم يخلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا معنى الاستثناء هنا أو له معنى آخر؟ فهمت الإشكال وين؟ الإشكال أن أصل الخلق جاء قبل الصلاة وترك الصلاة، أصل الخلق جاء قبل ترك الصلاة، جاء قبل أن يكون إنسان مصليا أو غير مصلي، فهو خلق هلوعا. يقول لا، خلق هلوعا، يعني الأصل جاء من أين؟ من أصل خلقته، من أصل جبلته، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الأوصاف متى توفرت في الإنسان؟ في خلقته، فهو خلق كذا. طيب، وصل إلى سن التكليف، إما أن ينحاز مع المصلين وإما أن ينحاز مع غير المصلين، صح؟ الآن هل أثر هذا على أصل خلقته؟ لا، ما هو ما زال خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير، ما تغير شيء. طيب، إذن كيف نفهم الاستثناء؟ نفهم الاستثناء كما نفهم لبس القميص للعاري صاحب السوأ، وعنده سوأ، فمنهم من لبس القميص ومنهم من ترك نفسه بدون قميص، فهو خلق على سوأ، وفي سوأ، فلما كبر وبانت سوأته منهم من لبس القميص فغطى سوأته، ومنهم من ترك نفسه بدون قميص فبقيت سوأته ظاهرة. إذن إلا المصلين ماذا فعلوا؟ إلا المصلين ستروا هذا الأمر الذي خلقوا عليه، غطوه، ستروه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن في لباس يواري سوآتك، هذا اللباس هو الدين، يتمثل في الصلاة وفيما بعدها مما ذكر الله. إذن خلق الإنسان وجبلة الإنسان والأمر الذي جبل عليه الإنسان بداية في خلقه، هذا لا يتغير في الأصل مع ما سيفعله الإنسان لما يكبر، وإنما ما الذي يتغير؟ يتغير أنه يتغطى، أنه يستر، يغطى عليه، يسكر عليه، كما إنسان لما خلق عاريا، إنسان خلق ما أحد خلق منه مغطى، ما أحد خلق منه لابس شيء، فلما تخلق عاريا، فلما تكبر أنت ماذا عليك أن تفعل؟ تبقى كاشفا لسوأتك؟ لا، ماذا تفعل؟ تغطي السوء. الله تعالى يقول لك كما تغطي السوء هذه التي تسوءك في سوء بعد أفظع منها، في سوءة خلقك موجودة فيك، غطيها. كيف تغطيها؟ بالدين، غطيها بالدين، هو الذي يغطي سوءتك التي لو تركت الدين لظهرت كلها، ظهرت كل سوءاتك إذا تركت الدين. فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى، قوله تعالى لما سمى نفسه بالعزيز، قوله العزيز، هذه الأل التي دخلت على عزيز ماذا فعلت بكلمة عزيز؟ أولا، أل حينما تدخل إنما تدخل لتفيد أمرا، إما أن تكون أل هذه دخلت لتفيد عهدا، والعهد، ما معنى العهد؟ شيء معهود في الذهن، يعني قلت لك جاء القاضي. قولي جاء القاضي يعني في بيني وبينك كلام سابق عن قاضي، فلما قلت لك جاء القاضي أن تفهم وحدك أن الذي جاء هو الذي كان معهودا في الذهن بيني وبينك، يعني كنا متكلمين عليه من زمن، من برهة، من ساعة، من يوم، من سنة. فقلت لك جاء القاضي، القاضي هذه عهدية، لأنه وإنما لو كان الذي دخل قاض لا تعرفه أنت وليس معهودا بيني وبينك قلت لك جاء قاض، صح؟ فقولي جاء القاضي هذه عهدية، هذه لا علاقة لها بأسماء الله تعالى. وإنما ال التي تدخل على أسماء الله تعالى هي ال الاستغراقية، الاستغراقية التي تستغرق كل المعنى، التي تستغرق كل المعنى. يعني حينما أقول لك العزيز يعني الاسم الذي جمع فيه العز كله، يعني العز المطلق. فكل عز عرفناه أو ما عرفناه، رأيناه أو ما رأيناه، موجود كله في أي اسم؟ في اسم الله العزيز. الحكيم، كل حكمة علمناها أو ما علمناها موجودة في اسم الله الحكيم. العليم، كل علم عرفناه أو ما عرفناه موجود في اسم الله العليم. إذا ماذا فعلت أل هذه؟ استغرقت جميع المعاني بحسب الاسم التي دخل عليه. فإن دخل على عزيز استغرقت العزة، دخلت على عليم استغرقت العلم، دخلت على حكيم استغرقت الحكمة، وهكذا في كل أسماء الله تعالى. وهذه قاعدة يعني نافعة في كل ما يتعلق بأسماء الله عز وجل. نعم. تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة، طبعا هو نبه على قاعدة أخرى، لأن قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هنا ليست العبرة أو ليس العموم في أل التعريف، العموم في الجمع المضاف. لما قال على عباد الله الصالحين، جمع الإضافة هو الذي أفاد العموم. لأن العموم أين جاء؟ لم يجئ في السلام، وما قال فقد أعطيتموهم السلام كله، وقال فقد سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، صح؟ إذن العموم أين جاء؟ ليس في السلام. الشيخ رحمه الله ظن أن العموم في قوله السلام، وما قال السلام كله أنتم سلمتموه على عباد الله، لا، هو قال أين العموم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال العموم في العباد. أين العموم في العباد؟ يعني أين نفهم العموم في العباد؟ عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كلمة عباد الله الصالحين هذه عمت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. طيب، كيف فهمنا العموم من قوله عباد الله الصالحين؟ قال جمع المضاف، الجمع المضاف يدل على العموم. لا، ما الصالحين، الصالحين صفة، ما دلت على يعني جاء صفة عرفت بتعريف ما قبلها، فالتعريف جاء في عباد الله، في عباد الله. هذه الجمع المضاف يدل على العموم، قاعدة أخرى. مش قاعدة في الأصول. لو كانت كلمة الصالحين وحدها تفيد العموم، لو قلت مثلا السلام علينا وعلى بعض عباد الله الصالحين، ما أفادت. السبب أنه في قبل في خدش للعموم، في نقص في العموم، فجاءت كلمة الصالحين وما أعطت العموم، فدل على أنها تتبع ما قبلها، تبعت ما قبل اعتبارها صفة. فلما جاء الصفة لما قبلها ننظر الذي قبلها أفاد العموم وما أفاد العموم، فإن كان أفاد فقد أفادت، وإما أفاد فالعبرة فيما قبلها. فهل ما قبلها قوله عباد الله الصالحين أفادت؟ أفادت، فهي التي جاءت ونبه عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف هنا اليوم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.